عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. اشتمل حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وأنزل الله عز وجل فيهم ما أنزل، وابتلوا بما ابتلوا به، رضي الله عنهم وأرضاهم، وتاب الله عليهم وقبل توبتهم سبحانه وتعالى. لما نزلت توبة كعب وأشرف الرجل على سلع، فنادى: أبشر يا كعب. فخرج رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصته في الصحيح، وهي من أعظم القصص عبرة وعظة للمسلم. وما من أحد يتأمل قصة الثلاثة الذين خلفوا، بل ما من مسلم يتأمل قصص الصحابة رضوان الله عليهم كلها إلا وجد فيها من العبر والآيات والعظات الشيء الكثير. إياكم من المنتفعين بهم والمؤتسين بهم والمقتفين لآثارهم المحشورين في زمرتهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا قوما على الصدق والأمانة، وكانوا أبعد ما يكونون عن الخيانة والغش والكذب، ورفع الله أقدارهم بالصدق. وهذا الصحابي ومن معه من الثلاثة الذين خلفوا صدقوا مع الله، فصدق الله معهم، وأبوا أن يكذبوا، وأبوا أن يغيروا، وأبوا أن يبدلوا، ووقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم كعب كما جاءت الرواية في الصحيح أنه لو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه بالأيمان المغلظة، قال: ما كان ينفعني ذلك بشيء، ولا علمت وأن الله سيفضحني. إيمان وتصديق، وهو يرى بعينه ويسمع بأذنه المنافقين وهم يقفون بين يدي الله، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحلفون له الأيمان الفاجرة أنهم ضعفاء وأنهم معذورون وأنهم. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي أبى إلا أن يصدق، وما ضر الصدق صاحبه أبدا، لم يضر الصدق صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا رأى ضررا في صدقه فليعلم أنه إذا كذب ليبتلينه الله بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. ومن هنا قال بعض السلف رحمه الله: يا بني أصدق حيث تظن أن الصدق يضرك، فإنه لا يضرك بل ينفعك. ولا تكذب إذا ظننت أن الكذب ينفعك، إذا ظننت أن الكذب ينفعك فإنه سيضرك. فصدق هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه مع ربه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد بين يديه قعود الصادق المراقب لربه سبحانه وتعالى، فسأله عن تخلفه وهل له من عذر، فصدق في قوله أنه ما له من عذر، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن صرفه حتى يقضي الله في أمره. والقصة طويلة ومشهورة، فالشاهد من هذا أن الله تعالى أبى إلا أن ينجيه بصدقه، وأن يعيره حسن العاقبة في استقامة قوله وقلبه. فصعد فنزلت التوبة، توبة الله جل جلاله من فوق سبع سماوات على هذا الصحابي ومن صدق معه، وبقيت توبته قرآنا تتلى إلى يوم القيامة، لأنه صدق مع الله فصدق الله معه. وهذه عاقبة أهل الصدق، أن الله يبوئهم مبوأ الصدق في الدنيا قبل الآخرة. فلما نزلت توبته صعد الرجل على الجبل، وكان كعب رضي الله عنه قد بلغ به الأمر مبلغه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه التي بين جنبيه، وأصبح في ضيقه وهمه وغمه وكربه، ولكن الله سبحانه وتعالى زكاه من فوق سبع سماوات بقوله، زكاهم الله من فوق سبع سماوات بقوله: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. لما ظنوا أيقن، ومن هنا يقول بعض العلماء الفرج لا يأتي إلا عند اليقين، وكل من صبر في الشدائد والفتن والأهوال سيأتي في آخر مرحلة يزلزل فيها ويرى أنه قد بلغت الروح الحلقوم ويزعزع، فلا يأبى إلا ثباتا، فيأبى إلا أن يثبت ويصدق مع ربه، وإذا بالفرج يأتيه من حيث لا يحتسب لما أيقن. ومن هنا كل من أسلم واستسلم لله جاء الله له بالفرج، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. فهم لما صدقوا وبلغوا هذا المبلغ بعد 40 يوم وهم في الشدة والكرب، وصور الله البلاء الذي بلغوه بالحس والمعنى والظاهر والباطن، وهذا من أبلغ ما يكون في تصوير حال الإنسان، ولا ينبئك مثل الخبير. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذا الضيق الظاهر، وضاقت عليهم أنفسهم. من الناس من تضيق عليه الأرض بما رحبت لكن ما تضيق عليه نفسه، فتجده فقيرا والناس تحتقره وتذله، ولكنه من أعز الناس وأشرف الناس وأكثرهم طمأنينة وقوة وشكينة، ولا يزيده إعراض الناس إلا ثباتا، ولا يزيده تضيق الناس إلا سعة، لأن قلبه مليء بالله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء عندهم ذنب واستشعار بالخطأ، فاجتمع عليهم ضيق الظاهر، فالناس لا تكلمهم، حتى الزوجة أمر باعتزالها، فصعد إلى خرج إلى جاره فناداه فلم يكلمه، فضاقت عليه الأرض بما رحبت من الناس وضاقت عليهم أنفسهم. لكن ما خاب رجاؤهم في الله جل جلاله، ولا خاب رجاؤهم في أرحم الراحمين، من هو أرحم بهم من نفسهم التي بين جنبيهم، أرحم بالعبد من نفسه التي بين جنبيه، ما خاب ظنه. فرق نزلت التوبة من بعد صلاة الفجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلى الآيات صلوات الله وسلامه عليه على الصحابة من بعد صلاة الفجر، في الوقت الذي كان رضي الله عنه قد وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلن صدقه ويقول الحق ولا يقول إلا الصدق، فصدق الله معه سبحانه وتعالى وشمله برحمته. فصعد الرجل على سلع وقال أبشر كعب، لقد تاب الله عليك. فبلغه الخبر ولم يجد ما يلبس حتى استعار ثوبا من جاره وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسمع البشرى، لكي يسمع بأذنه ويرى بعينه عواقب صدقه، ولكي يسمع كلام الله وهو يزكيه من فوق 7 سماوات ويبشر برحمته وعفوه ولطفه سبحانه وهو أرحم الراحمين. فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. نعم، هذا اليوم السعيد، وهو يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي، ما جلسه رضي الله عنه إلا بفضل الله ثم بالصدق. ومن هنا يجد المسلم هذه العبرة العظيمة حينما جعل الله العاقبة لكعب، وكان من فرحه بتوبة الله عليه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الطيبات: يا رسول الله، إن من شكري لله عز وجل وحمدي لله أن أنخلع من مالي صدقة لله، إن من توبة الله علي، يعني أن أشكره على توبتي علي، أن أنخلع من مالي. وقفة تتأمل فيها هذه الأمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، حينما كانت الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا، من شدة فرحه بتوبة الله عليه قال أريد أن أخرج من الدنيا كلها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فرح بالتوبة. وهذا يدل على كمال الإيمان وكمال التوحيد. فهم الأمة التي لم يجعل الله الدنيا أكبر همها ولا مبلغ علمها ولا غاية رغبتها وسؤلها: يا رسول الله، إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي، يخلع كما يخلع الثوب لا مزرعة ولا أرض ولا عقار ولا مال، والذي شغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شغله من الشغال بالمال. ومن هنا جعل من توبته لله سبحانه وتعالى ومن فرحه بتوبة الله أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن يخرج من ماله. انظر كيف كانت الآخرة غايتهم ورغبتهم، فقد تاب الله عليه ومع هذا أراد أن يشكر الله على هذه التوبة، فأراد أن يخرج من هذه الدنيا كلها. رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحبا عن صحبته. رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم القوم ونعم القوم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات. ألا شاهت وجوه من انتقصهم، وشاهت وجوه من ذمهم، فنسأل الله بعزة وجلاله أن يثبتهم في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الصحب، هذه النماذج الكريمة، وهذه الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل في مواقف الصحابة، ينبغي للمسلم أن يتأملها. فلما انخلع وجعل لله عز وجل، جعل العلماء هذه العبارة ومذهب طائفة من أهل العلم بمثابة النذر، وقال بعض العلماء إنه مستشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل له، والأول أقوى. فبين أنه يريد أن قد نذر ماله كله لله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك، رحمة من الله جل جلاله ولطف، لأن الإنسان لا بد له من مال يصون به وجهه عن الناس، ولا بد من مال يصلح به أمره بإذن الله عز وجل. فالأموال قيام للناس بمصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية، وأعظم ما تكون الشدة حينما يحتاج الإنسان إلى الناس. ركب قوم في سفينة ومعهم إبراهيم بن أدهم العابد رحمه الله، فأصاب الناس الرعب حينما ماجت السفينة وجاءتهم أمواج عاتية، ثم نجى الله عز وجل فصرف عنهم الشدة والبلاء. فقال بعض الركاب لإبراهيم: يا إبراهيم، ألم ترى إلى هذه الشدة؟ أي ألا ترى هذا الهول الذي رأيناه والشدة؟ فقال رحمه الله: إنما الشدة الحاجة إلى الناس. الشدة أن يريق الإنسان ماء وجهه ويحتاج، وتضيق عليه الدنيا فيأتي إلى أحد يعرض عليه من الناس من يتمنى الموت ولا يسأل، ومنهم من يتمنى أن تضرب رقبته ولا يعرض كرامته بأن يسأل أحد حاجته من شدة الأنفة. فهذه هي الشدة. فالمال يصون الله به الإنسان عن هذا بإذنه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، ثم قال بعض مالك، لم يقل كل مالك، لأن الوسطية أن يكون عند الإنسان مال ولكن لا يكون هو غاية الرغبة وغاية السؤل، وإنما يكون معونة له على مصالح الدنيا ومعونة له أيضا على مصالح الآخرة. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء رحمهم الله على أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله أنه يخرج بعض المال وليس كل المال، واختار طائفة من السلف رحمهم الله أنه يخرج الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. واستشكل بعض العلماء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج من ماله، وقال له: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم حب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. وكعب لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يخرج من ماله، وقد أجيب بعدة أجوبة، منها أن يقين أبي بكر أعظم من يقين كعب، وهذا صحيح، لأن أبا بكر رضي الله عنه سبق الصحابة رضوان الله عليهم، ومن هنا سبقهم بشيء وقر في القلب وهو اليقين. وكان أبو بكر رضي الله عنه من أكمل الأمة يقينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل قوله تعالى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، وهم يقولوا إنا لمدركون. ولكن أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. موسى عليه السلام يقول: إن معي، لأنهم خافوا من الناس وأخذوا بالظاهر وقالوا إنا لمدركون، فحينئذ كانوا أضعف يقينا، وكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل يقينا. فلما كان يقين أبي بكر وهو في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل له إن الله معي وحده، ولكن كان أبو بكر رضي الله عنه في يقينه وصدقه رضي الله عنه منزل العظيمة. ومن أهل العلم من قال إن كعب رضي الله عنه خرج من ماله في شدة الفرح، فقال إن من توبة الله علي أن أنخلع من ماله، فهو في شدة الفرح بالتوبة. وأبو بكر رضي الله عنه خرج وهو في حال الشدة والضيق، حال يدعو إلى إمساك المال، وهو حال أبي بكر، ويدعو إلى أن الإنسان يحافظ على كل شيء لأنه في شدة وكرب ومواجهة. وكعب رضي الله عنه في حال فرح وسرور، وكان حال أبي بكر رضي الله عنه في اليقين من هذا الوجه أيضا أكمل وأظهر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأيما كان فقد استدل به من ذكر من السلف أن من نوى أن يخرج بماله كله أنه لا يخرج من جميع المال، وهذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك.